بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم في هذا الدرس إن شاء الله وفي الدروس القادمة في سياق كلامنا على الأنكحة وما يتعلق بها. سنتكلم على موضوعات الطلاق وما يتعلق بها. فدرسنا اليوم إن شاء الله في كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة معناه اللغوي هو حل القيد والإطلاق، ومنه يقال ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد. وأما معناه الشرعي طلاق في الشرع فهو حل عقد النكاح، أي القائم ما بين الرجل والزوجة، حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أي بما يقع موقع الطلاق من الألفاظ الأخرى كالتراحي والفراق وغير ذلك من الألفاظ التي تستعمل في الطلاق كناية. حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، هذا التعريف الشائع المنتشر عند العلماء، وقد عرفه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأسماء واللغات بأنه تصرف مملوك للزوج، أي الطلاق تصرف مملوك للزوج أنه من حق الزوج يحدثه بلا سبب. لا يشترط في الطلاق حتى يقع أن يكون هناك سبب لإيقاعه، فالطلاق يقع من قبل الزوج سواء كان هناك سبب أم لم يكن هناك سبب، هذا حق للزوج وملك له يستطيع أن يتصرف به. قد يسيء استعمال الحق وقد يرتكب الحرام في استعماله، لكن هذا شيء آخر، يقع أم لا يقع؟ نقول يقع ولكنه ارتكب الحرمة في إيقاعه، فهو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح. هذا التعريف الذي عرفه الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات، والتعريفان متقاربان، وقد توجد هناك تعريفات أخرى كثيرة كلها تدور في هذا الفلك. فالطلاق هو الأمر الذي تنقطع به عقدة النكاح ما بين الرجل والمرأة، والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب والسنة. ونحن نقول قبل الإجماع، وإن كان الإجماع في كثير من الحالات أوضح وأصرح وأقوى في الدلالة من نص الكتاب والسنة، في الدلالة ليس في الثبوت أو في القطعية وإنما في الدلالة، نقول قبل الإجماع الأصل فيه قبل الإجماع الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا ينعقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فشرط الإجماع أن يكون بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي أو على أمر من الأمور، لكن اشترط فيه أن لا يكون في عصر رسول الله، لأن اتفاق جميع المجتهدين إذا أراد المجتهدون أن يتفقوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فإن وافقهم فصارت المسألة سنة، فالقول قول رسول الله وليس قول المجمعين، وإن خالفهم فلا عبرة بقولهم. فالإجماع لا يتصور انعقاده في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو متأخر رتبة عن القرآن وعن السنة، فدلالة القرآن قائمة من أول يوم في الإسلام ودلالة السنة كذلك، ولكن الإجماع من عقد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما يقولون الأصل في المسألة قبل الإجماع من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقول الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخر الآيات في سورة البقرة والتي تتكلم على الطلاق وكيفيته. وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق، رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي راجع حفصة فإنها طوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. فالطلاق مشروع في الكتاب والسنة، والأمة مجمعة وراء الكتاب والسنة على مشروعية الطلاق في الإسلام، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فمن جحده فإنه يكفر يصير مرتدا، لا خلاف بين علماء الأمة في هذا. والطلاق له أركان، هذه الأركان خمسة. أولا مطلق، وهو الرجل أو من ينوب مناب الرجل. الركن الثاني هو الصيغة، لابد للطلاق من صيغة كالنكاح وكغير ذلك من العقود أو حل العقود. الركن الثالث المحل الذي سيصادفه الطلاق، وهو المرأة، فإذا وقع الطلاق في غير محله يعتبر لغوا. الركن الرابع هو الولاية، والركن الخامس هو القصد. وسنتكلم على كل واحد من هذه الأركان الخمسة بالتفصيل إن شاء الله. وقد شرع الإمام النووي رحمه الله في شرط الركن الأول وهو المطلق، فهي شروطه حتى يصح طلاقه، فقال يشترط لنفوذه، لنفوذ الطلاق أي من المطلق من الرجل، يشترط لنفوذه سواء أكان منجزا أم كان معلقا. الطلاق المنجز هو أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق الآن بدون تعليق، هذا يسمى طلاق منجز. وأما الطلاق المعلق فهو أن يعلق طلاق زوجته على أمر يقع في المستقبل، على أمر من الأمور، كأن يقول لها إذا كلمت فلانا من الناس فأنت طالق، أو إذا ذهبت إلى بيت فلان من الناس فأنت طالق، أو إذا عملت العمل الفلانية فأنت طالق، هذا يسمى طلاق معلق. فالطلاق سواء أكان منجزا أم كان معلقا فإنه يشترط لنفوذه من الرجل أن يكون الرجل مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. فإذا كان صبيا فلا يكون مكلفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وإذا كان الإنسان بالغا إلا أنه كان مجنونا فإنه أيضا ما يعتبر مكلفا، فالمكلف هو البالغ العاقل. فيشترط لنفوذ الطلاق من الرجل معلقا كان الطلاق أو منجزا، يشترط له أن يكون المطلق مكلفا. ويستوي في صحة نفوذه من المكلف أن يكون المطلق سفيها يقع منه الطلاق، أو مريضا فإنه يقع منه الطلاق، وسواء كان جادا أم كان هازلا، فهز الطلاق جد وجده جد. فإذا أراد الإنسان أن يهزل فليهزل بغير الطلاق، أما الطلاق فلا هزل فيه، لأن ألفاظ الطلاق سبب لإيقاعه، فإذا وجد اللفظ وجد الطلاق بغض النظر عن كون المتلفظ جادا أم هازلا. كالإتلاف سبب للضمان، سواء كان المتلف صغيرا أم كان كبيرا أم كان مستيقظا أم كان نائما مغفلا، كل هذا ما يهم. إذا أتلف الصغير شيئا فإنه يضمنه، إذا أتلف النائم شيئا فإنه يضمنه، مع أنه غير مكلف، ضمانه ليس من قبيل خطاب التكليف، وإنما من قبيل خطاب الوضع، أي من قبيل ربط الأسباب بمسبباتها. جعل الله تعالى الإتلاف سببا للضمان، فإذا وجد الإتلاف لابد أن يوجد الضمان، وكذلك الطلاق، جعل الله لفظ الطلاق سببا لحل العقد بين الرجل والمرأة، فإذا وجد اللفظ وجد الطلاق سواء كان الرجل هازلا أم كان جادا، سواء كان سفيها أم كان راشدا، سواء أكان مريضا أم كان صحيحا سليما، في كل الأحوال يقع منه الطلاق. نعم هناك بعض التصرفات ما تصح من السفيه، تصرفات المالية، لأننا نحجر عليه تصرفه فيها، وهنا لا يوجد تصرف مالي نهائيا، وإنما لا يريد أن يعيش مع هذه المرأة، وهذا من حقه، فلا يصح من غير مكلف. الطلاق ما يصح من غير مكلف، كصبي ومجنون ومغمى عليه ونائم، لا تنجيزا ولا تعليقا. نحن قلنا الطلاق سبب للإيقاع بالنسبة للجد والأجد، وأما شرط نفوذه أن يكون الإنسان مكلفا، فإذا كان صبيا ما يقع طلاقه، وإذا كان مجنونا ما يقع طلاقه، لأنه ليس مكلفا، ما دام غير مكلف ما يقع طلاقه، مغمى عليه ما يقع طلاقه، نائم وجرت على لسانه كلمة الطلاق فإنه ما يقع طلاقه، لأنه في حالة النوم لا يكون مكلفا لا تنجيزا ولا تعليقا. وإن وجدت الصفة بعد الأهلية، كان قال الرجل وهو صغير، الإنسان وهو صغير قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، لكنها ما خرجت من الدار إلا بعد أن صار بالغا، وجدت الصفة في الطلاق المعلق بعد الأهلية ما يقع طلاقه، لأنه حينما أوقعه لم يكن ممن ينفذ طلاقه. فإذا وجدت الصفة بعد ذلك بعد الأهلية لا عبرة بهذه الصفة، لأن طلاقه حين تلفظ به كان لاغيا. إذن لابد حتى يقع الطلاق أن يكون الإنسان مكلفا، فإذا كان مكلفا فإن الطلاق يقع منه سواء كان جادا أم كان آجلا، لأن ألفاظ الطلاق سبب للإيقاع من المكلف. ولكن أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم تبعا لإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه استثنوا من غير المكلف، استثنوا صورة واحدة، إنسان ليس مكلفا إلا أنه يقع منه الطلاق، لا يتعلق به التكليف إلا أنهم أوقعوا عليه الطلاق، ألا وهو السكران الذي يكون متعديا بسكره، بأن شرب الخمر حتى طفح السكر عليه وطلق زوجته، وحينما سكر وطفح السكر عليه لا يعتبر مكلفا إلا أنهم أوقعوا الطلاق عليه تغليظا عليه. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله إلا السكران، أي أن طلاق غير المكلف لا يقع اشترط لنفوذه التكليف، إلا السكران مع أنه ليس مكلفا حالة سكره، ليس معنى هذا أنه غير مكلف أن القلب رفع عنه وأنه لا يؤاخذ فيما يعمله، ولكن مرادهم أنه حالة سكره فاقد العقل، يعني ما يعتبر مكلفا كالصاحي، ولكن تتعلق به الأحكام، فيجب عليه قضاء الصوم ويجب عليه قضاء الصلاة ويؤاخذ بما فعله حالة سكره لكن بعد صحوه. فاستثنوا من الذين لا يقع طلاقهم من غير المكلفين السكران، قال إلا السكران المتعدي بسكره، كأن شرب خمرا هذا بالنسبة للسكران، أو دواء مجننا بلا حاجة، شرب دواء فجن وراءه شربه متعمدا، كالذي ينتحر، هناك أناس يشربون دواء ليصيروا مجانين، الذين تتعاطون هذه الحبوب المخدرات الآن وينتهي الأمر بهم إلى الجنون، كثير من الذين يتعاطون المخدرات كما نرى اليوم في واقع الحياة ينتهي به الأمر إلى الجنون، فحكم هذا كحكم السكران الذي تعدى بسكره. قال ولو كان السكر طافحا عليه بحيث يسقط كالمغمى عليه، مع أنه غير مكلف في حالة سكره ما يخاطب لأنه ما يعي الخطاب، قال تغليظا عليه لعصيانه بإزالة عقله، فجعل كأنه لم يزل هو الذي تعدى بإزالة عقله، فإذا كان حريصا على ألا يقع عليه مثل هذا فليمتنع عن السكر وعن شرب الخمر. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى بين هذه المسألة، كيف يكون السكران مع أنه غير مكلف أي لا يتوجه إليه الخطاب حالة سكره كيف يقع طلاقه؟ قال الغزالي لأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما ذكرت لكم قبل قليل، وقبل البلوغ ما يقع طلاقه لأنه غير مكلف، فإذا بلغ وقع طلاقه جادا كان أم هازلا، لأن لفظ الطلاق سبب لإيقاعه أو سبب لحل عقد الزوجية، سواء كان الإنسان هازلا أم كان جادا، سواء كان صاحيا أم كان سكرانا متعديا بسكره، لأن هو الذي أزال عقله بيده فأوقعها فتلفظ بهذه الكلمة، لا بد أن يوجد المسبب عقيبها. الطلاق سبب لحل العقدة، فلا بد أن يوجد المسبب وهو الفرقة ما بين الرجل والمرأة. قال الإمام الغزالي في المستصفى: ولأن صحة الطلاق من السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، فإذا وجد السبب لا بد أن يوجد المسبب عقيبه. إلا أن إمام الحرمين رحمه الله تعالى وهو شيخ الإمام الغزالي له وجهة نظر في تكليف السكران. جمهور أصحابنا قالوا: السكران حالة طفح السكر عليه لا يتعلق به التكليف، لا يكون مكلفا. إلا أن إمام الحرمين رحمه الله ذهب إلى أن السكران مكلف، ولذلك يقع طلاقه ليس تغليظا عليه، ولكن لأنه مكلف ما دام متعديا بسكره فهو مكلف. فإذا تلفظ بألفاظ الطلاق يصح طلاقه ويقع ولا يعتبر مستثنى، بل هو مكلف. إمام الغزالي قال: لا، وليس مكلف، وإنما وقع طلاق، لأن الطلاق من قبيل الأسباب، فإذا وجد السبب لابد أن يوجد المسبب عقيبه. قالوا له: ماذا تعمل بقوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ مش هذا خطاب السكران؟ كيف يخاطب؟ معنى ذلك أن الله خاطب السكران، ولذلك قال إمام الحرمين: السكران مكلف، لأن الله قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وجه الخطاب إلى السكران، إذن السكران محل للخطاب، إذن هو مكلف. فإذا تلفظ بألفاظ الطلاق فإن طلاقه يقع ولا حاجة بنا إلى الاستثناء. إمام الغزالي رحمه الله تعالى قال: لا، صحيح إمام الحرمين استند إلى هذه الآية، لكن هذه الآية لا يحتج بها، لأنها ليست في السكران الذي طفح عليه السكر، وإنما هي في من كان في أوائل النشوة والسكر، فيخاطب يقال له: لا تقرب الصلاة إذا طفح عليك السكر. فإذا طفح عليه السكر فإنه ينقطع عنه التكليف. فما استدل به إمام الحرمين أجاب عنه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بأنه لا يستدل به، وأن هذه الآية نزلت في من كان في أوائل السكر. قال الغزالي في المستصفى: ولأن صحته أي الطلاق من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وأجاب عن قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف السكران، أجاب عن هذا بأن المراد به من هو في أوائل السكر وهو المنتشي لبقاء عقله. قال: ولذا يصح منه سائر أفعاله وأقواله مما له وعليه، لأنه لم يصل لدرجة الغيبوبة في أوائل النشوة والسكر، وهذا يتعلق به التكليف والخطاب اتفاقا، لأنه ما يسمى سكرانا. وتوجد هنا مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة الكافر إذا شرب الخمر وصار سكرانا، طفح عليه السكر، وطلق زوجته حالة سكره، هل يقع طلاقه أم لا يقع طلاقه؟ هو لا يعتقد حرمة شرب الخمر، السكران المسلم يعتقد حرمة شرب الخمر، وحينما شرب عصى وأزال عقله متعمدا، ولذلك شدد الأمر عليه وعوقب بعصيانه وأوقع الطلاق عليه، سواء قلنا بما قاله الجمهور إنه مستثنى ممن لا يقع طلاقه من غير المكلفين، أو قلنا بما قال إمام الحرمين إن السكران مكلف. لكن ما هو وضع الكافر إذا سكر وطفح عليه السكر وطلق زوجته في حال سكره؟ قال: يقع أيضا عليه الطلاق. لماذا يقع طلاقه وهو لا يعتقد حرمة شرب الخمر؟ قال: يقع طلاقه بناء على القول الراجح عند جماهير علماء الأصول من أن الكافر مكلف بفروع الشريعة. الكافر مكلف بفروع الشريعة. الكافر يجب عليه أمران، يجب عليه أن يعتقد، هذا ليس الكافر، كل إنسان، الخطاب بالإيمان، الخطاب بالأحكام الشرعية، الأنبياء والرسل جاءوا ليخاطبوا البشر جميعا، الناس جميعا أمة للدعوة، فكلهم مدعو للإيمان بالله، وكلهم مدعو للعمل بما آمن به. فكل إنسان يجب عليه أمران. هناك أمور محلات وفاق بين العلماء ما أريد أن أتعرض لها، ما أريد أن أشرح هذه المسألة، وإنما أتكلم على الخلاصة. الناس مدعوون لشيئين، كل إنسان في الأرض، الواحد منا مدعو للإيمان بوجوب الصلاة، طبعا هذا بعد الإيمان بالله، بعد الإيمان بالأنبياء والرسل، بالنسبة للفروع الفقهية ليس بالنسبة لأصول العقائد، بالنسبة للفروع الفقهية. يعني من جملة ما يدعى إليه الناس مدعو للإيمان بوجوب الصلاة ومدعو لفعل الصلاة. هناك أمران: الإيمان بوجوب الصلاة وفعل الصلاة. وهذا يكون أوضح لو قرناه بالمسلم الآن من أجل التوضيح والتبسيط. يجب على الإنسان أن يؤمن بوجوب الصلاة ويجب عليه أن يصلي. فإذا قال إنه لا يؤمن بوجوب الصلاة فهو كافر إجماعا، مرتد يصير. وإذا قال إنه مؤمن بوجوب الصلاة إلا أنه لا يريد أن يصلي كسلا، ترك الصلاة كسلا. ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الجماهير على أنه عاصي، خلافا للإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. وهذا الأمر ليس مختصا بالمؤمن فقط، بل كل إنسان في الأرض مدعو للإيمان بالله وللإيمان بالرسل، وهذه ليست محل خلاف. مدعو للإيمان باليوم الآخر، مدعو لأركان الإيمان كلها والأشياء التي يجب عليه أن يؤمن بها، ومدعو لفروع الشريعة. الكافر المكلف بفروع الشريعة بناء على رأي جماهير العلماء. فيجب عليه أمران: يجب عليه أن يؤمن أن الصلاة واجبة، ويجب عليه أن يفعل الصلاة. طبعا هو كافر، ليس مؤمنا لا بوجوب الصلاة، وبأنه كافر ما يستطيع أن يفعلها، ما يستطيع أرض صحة الصلاة أن يكون الإنسان مؤمنا، فهو لو أراد أن يفعلها في حال كفره ما تصح منه. وهذا الذي يعبر عنه علماء الأصول بقول: حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم ليس شرطا في صحة التكليف؟ قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن كانوا كفار، ولكن عقابهم في جهنم كان على أربعة أمور: على ترك الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن لم يكن العقاب في جهنم مقصورا على الكفر، وإنما كان مقصورا على ترك الصلاة وعلى ترك إطعام اليتيم وإخراج الزكاة، كان على خوضهم في الباطل وغير ذلك. فإذا كانوا مكلفين بفروع الشريعة. فالكافر يوم القيامة يعاقب زيادة على عدم إيمانه بالله، على عدم إيمانه بالرسول، على عدم إيمانه بالكتب، على عدم إيمانه باليوم الآخر، على عدم إيمانه بما يجب عليه الإيمان به. يعاقب على تركه للصلاة، ويعاقب على تركه للزكاة، وإذا نزنى يعاقب على فعل الزنا، وإذا سرق يعاقب على فعل السرقة، وإذا اغتاب يعاقب على فعل الغيبة، وإذا نم يعاقب على فعل النميمة، لأنه مكلف بفروع الشريعة. فروع الشريعة هناك أمور ما تصح إلا بنية، مثل الصلاة ما تصح من الكافر، لكن هناك أمور لو فعلها الكافر تصح منه، لو فعلها الكافر تصح منه، لأنها لا تتوقف على الإسلام. فلو أن كافرا حلف يمينا أمام القاضي، حنث بيمينه، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الكفارة. الكفارة إما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسوهم، وإما أن يعتق رقبة. وهذه الأمور الثلاثة لا تتوقف على الإسلام. يجب عليه أن يكفر مع أنه كافر، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وكذلك الكافر لو قتل شيئا في الحرم، فمن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، يجب عليه أن يعمل كفارة بأن يخرج مثل ما قتل من النعم. قال: ومن هذا القبيل لو سكر وطفح عليه السكر وطلق زوجته حالة سكره، قال: فإنه مكلف بفروع الشريعة، وبناء على ذلك يقع طلاقه. ولو كان لا يعتقد حرمة شرب الخمر، اعتقد ولا عمره ما يعتقد، الله تعالى كلفه بهذا، وبناء على ذلك يترتب عليه كل ما يترتب على هذا التكليف. ف فهو يعاقب يوم القيامة على أمرين، على عدم إيمانه بتحريم الخمر ويعاقب على شربها، هناك أمران. ويجب عليه أن يؤمن أن شرب الخمر حرام، ويجب عليه أن لا يشربها. فلو أن عاصيا من المؤمنين شرب الخمر، جينا سألناه قلنا له إيش رأيك بشرب الخمر؟ قال الخمر حرام. يوم القيامة ما يعاقب على عدم إيمانه بشرب الخمر، ما يعاقب عليه، لكنه يشرب يوم القيامة، يعاقب على شربه لا على عدم إيمانه بتحريم الخمر، لأنه مؤمن بتحريمها، ولو استباح الخمر يكفر يصير مرتدا. لكن الكافر يعاقب يوم القيامة على أمرين، يعاقب على عدم اعتقاده تحريم الخمر زيادة طبعا على أمور الإيمان الأخرى، ويعاقب على كونه شربها، يعاقب عقابين. وكذلك إذا طلق زوجته فإن طلاقه يقع، لأن الطلاق لا يشترط لصحته أن يكون الإنسان مسلما، وإنما يشترط لصحته أن يكون الإنسان مكلفا، والكافر مكلف والمسلم مكلف. فإذا سكر الكافر وطفح عليه السكر وطلق زوجته فإن الطلاق يقع عليه، سواء قلنا بقول إمام الحرمين أم قلنا بقول الجمهور، وهو أن الكافر السكران غير مكلف ولكنه مستثنى تشديدا عليه. والسكران يقع طلاقه إذا كان متعديا بسكره، وأما إذا لم يتعد بسكره كمن أكره على شرب مسكر، فتحوا فمه وصبوا الخمر في حلقه حتى سكر وطلق زوجته، قال ما يقع طلاق هذا قطعا لأنه غير مكلف. نحن شددنا العقاب على من تعدى بسكره، وهذا ليس متعديا فلا يقع طلاقه. أو لم يعلم أنه مسكر، شرب شرابا ما يعلم أنه مسكر فسكر منه، أيضا ما يقع طلاقه. أو شرب دواء مجننا بحاجة فلا يقع طلاقه لعدم تعديه، فإن كان الإنسان مريضا مرضا شديدا واضطر لأن يعفى البنج كما يعمل في العمليات الجراحية كلها، ورطي البنج أو تناول المهدئة بناء على توصية الطبيب الضرورية طبيب مسلم العدل، فلما شربه جنة وأوقع الطلاق ما يقع طلاقه لأنه ليس مكلفا الآن. وكلامنا السابق في من تعدى بسكره أو تعدى بجنونه بأن شرب الدواء المجنن متعمدا. طيب ما هو ضابط السكران الذي لا يقع طلاقه؟ نحن قلنا السكران إذا كان غير متعد بسكره ما يقع طلاقه. ما هو ضابط السكران؟ هذا بد أن يكون له ضابط. لذا الإنسان شرب قطرة من الخمر، قطرة صغيرة وهو لم يدري، مثل الأدوية التي يتناولها معظم الناس، ولا يكاد يوجد شراب سائل إلا وفيه كحول، معظم الأدوية المائعة فيها كحول، فما هو ضابط السكران؟ يعني إذا شرب قطرة من المادة المسكرة وهو لا يعلم أنها مسكرة، بعد ذلك طلق زوجته يقول لا أخي أنا ما طلق زوجتي وأنا صاحي أنا سكران، فماذا هو السكران؟ ما هو ضابط السكران الذي إذا شرب الخمرة غير متعمد، شربها مكرها أو شربها جاهلا بأنها مسكرة فسكر بها، ما هو ضابطه بحيث لا يقع طلاقه؟ متى يعني يعتبر سكرانا طفح عليه السكر ما يقع طلاقه؟ قال هذا يرجع به إلى العرف، أعراف الناس تميز ما بين إنسان في أوائل النشوة يتعلق به التكليف ولا يهمنا شربه لهذه الخمرة التي شربها متعمدا أو مكرها، في كلا الحالين ما يقع طلاق، يقع طلاقه ويعتد بكل أقواله وأفعاله له وعليه، ضابط يرجع به إلى العرف، والعرف الناس يميزون ما بين السكران الذي ما يعي ولا يحس، بحيث لو كلمته ما يستوعب كلامك، لو أردت أن تأخذ شيئا منه ما يعي ما يعطي، بحيث لو أن الإنسان يعني بحركة بسيطة يقع إزاءه على الأرض هذا يعتبر طفح عليه السكر وفقد تمييزه وعقله. ونسأل الله تعالى ألا يبتلينا ونحن بعيدون عن هذه الصور والمشاهد، ربما لا نستطيع أن نحكم عليها حكما صحيحا، ولكن الناس في المجتمع أو الأعراف الاجتماعية غالبا تستطيع أن تميز ما بين سكران وصل لدرجة عدم التمييز وبين سكران ما زال مميزا. وعلى كل حال الأمر عسر، لأن هذه الحالات في معظم الأحوال ما يطلع عليها، في مثل هذه الأحوال ما يطلع عليها، يعني حينما يكون الرجل سكران دخل إلى بيتي في أوائل سكره أو في ذروة سكره، من الذي يضبط هذا؟ ما أحد رأى حينما أوقع الطلاق على زوجته. ولذلك يعتبر الأمر من الأمور العسرة، من الأمور العسرة في هذه المسألة. قال: الرجوع في معرفة السكران إلى العرف، يعني هذا لو مسكنا الرجل ألقينا عليه القبض أدخلناه إلى المقفر في الشرطة وهناك قال إنه طلق زوجته، والضابط يعرف أو الشرطة الموجودون أفهم بالعرف معروف، هل هذا عم يهذي أم أنه يتكلم بوعي؟ كل إنسان يميز. نعم، في هذه الحالة نستطيع أن نضبط تصرفه وأن نقول طلاق وقع أو لم يقع، لأنهم يميزون هذه الحالات وهو رجل أمامه. أما لو دخل بيته وأوقع الطلاق هذه مسألة مشكلة، والرجل غالبا يدين فيها يترك فيها إلى دينه. ونحاول ما أمكننا أن نجمع القرائن لما استدل من خلالها على حالة الرجل حينما أوقع الطلاق. وقيل يعني قول ثاني ضعيف في ضابط السكران: أدنى السكر أن يختل كلامه المنظوم وينتشف سره المكتوم، كما عبر به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإن لم يقل إن هذا أدنى السكر وإنما عرف السكران، قال هو الذي يختل كلامه المنظوم وينتشف سره المكتوم. ناصر يهذي، الضابطان متقاربان، كلام الذي قلناه يصل إلى درجة هذيان وعدم التمييز. وأظن أن الأعراف كلها ما تخرج عن هذا الضابط الذي قاله إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأن كلام الإنسان لا يختل وسره لا ينكشف يبوح بأسراره ويضعها إلا بعد أن يصبح السكر عليه ويصير سكرانا. وأما دون هذه الحالة ما دام واعيا مميزا يتكلم كلاما منضبطا كلاما مميزا ما تستطيع أن تأخذ منه سر من الأسرار، فهذا طاحن ولو كان قد شرب الخمرة، وهذا مكلف عند كل الفقهاء ويقع طلاقه سواء كان متعديا أم كان مكرها. ابن المقري رحمه الله تعالى من أصحابنا قال: هذا الكلام كله نقوله يعني فقط لوضع الضوابط والقوانين المضطردة، ولكن نحن لسنا بحاجة إلى معرفة السكران، لأنه إن كان صاحيا فطلاقه واقع بالإجماع، وإن كان سكرانا فطلاقه واقع أيضا. وغالب الناس الذين يسكرون في هذه الدنيا اللي يكاد يكون 100% يشربون الخمر مختارين، فلا حاجة بنا إلى أن نعرف هل هذا الإنسان شرب الخمر وهو وصل لدرجة السكر أم لم يصل إلى درجة السكر، لأن نحن استثنينا السكران من التكليف وقلنا يقع طلاقه ولو كان السكر طافحا عليه، فنحن ما عدنا بحاجة إلى كل هذه الضوابط. فإذا أوقع الطلاق فإن طلاقه يقع سواء كان صاحيا أم كان سكرانا ما دام متعديا في سكره. والمسألة التي نحتاج فيها إلى ضابط السكران هي فيما لو أكره على شرب الخمر، وهذه شاذة نادرة جدا. هو ما يريد أن يقول هذا الكلام لا فائدة منه، طبعا ما دام قد يقع إذا لابد أن يكون عندنا حكم، ولكن يقول نحن في الأعم الأغلب مما يكاد يكون مضطردا أننا لسنا بحاجة إلى هذه القاعدة، لأن الناس حينما يذكرون يذكرون باختيارهم، ولا يكاد يوجد إنسان أكره على شرب الخمر رغم أنفه. فالحالة التي تكاد تكون مضطردة أنه يشرب الخمر مختارا ومع ذلك مع طلاقه، ولسنا بحاجة إلى معرفته إن كان صحيان إن كان في أول السكر إن كان في نصف السكر إن كان في أعلى درجات السكر. في كل الأحوال طلاقه واقع لأنه كان متعديا في سكره. قال: لو قال السكران بعدما طلق زوجته قال إنما شربت الخمر مكرها، وهكذا يدعي قال أنا شربت الخمر مكرها وهناك قرينة تدل على كلامه، هكذا ادعى قال صدق بيميني يصدق بيميني. فإذا حلف يمين لأنه حينما شرب الخمر لم يعلم أنها خمر، وهذا قد يقع من الناس، يشرب الإنسان الشراب ولا يدري أنه مسكر ويكون هذا الشراب مسكرا فيسكر، ف فإذا طلق زوجته في حالة سكره والزوجة أشهدت عليه وفعلا شهد عليه شهود أنه طلق زوجته، طبعا هو في حالة السكر لو قال أنا ما طلقت كيف عرف أنه طلق؟ مدام سكران معناها واعي، وسوف لا يدعي هذا، سوف يثبت كلامه بالإشهاد عليه إما بدعوى الزوجة أو بشهادة الشهود. فإذا شهد في البين على أنه طلق زوجته حالة سكره ثم حلف قال أنا يعني بناء على هذه البينة أنه طلق زوجته وهو سكران وكان حينما شرب الخمر ما يعلم أنها مسكرة، صدق بيمينه ويدين، يترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يدين فيما بينه وبين الله، أي يترك أمره إلى دينه، يصدق بيمينه وتبقى زوجته زوجة له لأن سكره هذا لم يكن متعديا به، وبناء على ذلك ما يقع طلاقه. فالطلاق له ألفاظ، ألفاظه تنقسم إلى قسمين، هناك ألفاظ صريحة في الطلاق صريحة تستعمل فيه استعمالا حقيقيا، قال هذه إذا تلفظ الإنسان بها ما يحتاج إلى نية الإيقاع، نية إيقاع الطلاق ما دام قد تلفظ بها وهو عارف لمعناها ما يحتاج لنية إيقاع الطلاق، مثل السلام عندنا في الصلاة إذا سلم الإنسان ما يحتاج لنية الخروج من الصلاة، كذلك ألفاظ الطلاق الصريحة ما تحتاج لنية الإيقاع، بل يحتاج الإنسان فيها إلى أن يتلفظ بها وهو عالم بمدلولها قاصد له. وهناك ألفاظ ليست صريحة في الطلاق وإنما هي كناية فيه تستعمل فيه استعمالا مجازيا، قال هذه لو استعملها الرجل ما يقع الطلاق فيها إلا إذا نواه، يحتاج مع التلفظ بها إلى نية، فإذا تلفظ بها ونوى الطلاق وقع، وإذا تلفظ بها ولم ينوي الطلاق لم يقع. فألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة، وألفاظ الطلاق التي تستعمل فيه كناية كثيرة جدا. قال الإمام النووي رحمه الله ويقع الطلاق من مسلم أو كافر بصريحه، أي بصريح الطلاق، ما هو صريحه؟ قال وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، كان قال لزوجته إنها مطلق إنها طالق أو قال لها أنت طالق ما يحتمل غيره، صريح في بابه. قال يقع الطلاق بصريحه، الصريح وما لا يحتمل غير الطلاق، لقد لو قال لها حبلك على غاربك قال الحقي بأهلك، يمكن أهلها يريدون السفر فقال الحقي بأهلك، هذا ما يدل على أنه يريد طلاقها، ويحتمل أنه يريد طلاقها. والذي يميز إحدى الحالتين عن الأخرى النية، فإذا قال الحقي بأهلك وأهلها يريدون السفر قال يا أخي أنا ما طلقت زوجتي، أهلها يريدون السفر يريدون الخروج إلى البيت الفلاني إلى بيت الجيران، قلت لا الحقي بأهلك ما يقع طلاقه. هذا يستعمل في الأصل في أنه ما يستعمل في الطلاق، يستعمل في غيره، لكنه لو قال لها في حالة رغبته في طلاقها قال الحقي بأهلك ونوى الطلاق قال يقع الطلاق. الذي أوقع ليس مجرد اللفظ وإنما هو نية الطلاق، مثل القرينة في استعمال المجاز. فالصريح وما لا يستعمل في غير الطلاق، مثل كلمة الطلاق كلمة السراح قال سرحتك، أو كلمة الفراق قال فارقتك، وهي الألفاظ الثلاثة التي وردت في القرآن الكريم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، الطلاق مرة، هذه الكلمات الثلاثة وردت في القرآن الكريم ولذلك اعتبرت من صريح الطلاق. فإذا طلق زوجته بصريح الطلاق فإنه يقع بلا نية، أي بلا نية للإيقاع، بلا نية للإيقاع، لإيقاع الطلاق. قال ولو قال لم أنوي به الطلاق لم يقبل، إنه يقع بلا نية للإيقاع ما دام تلفظ بالقول وهو عالم بمدلوله عارف به قاصد له، ولو لم ينوي الإيقاع فإن طلاقه يقع. وأما بالنسبة للنية فقال هذه المسألة الإمام النووي ينقل عن الإمام أبي سليمان الخطابي من أصحابنا أن الأمة أجمعت عليها، قال الشيخ الشربيني ينقل وحكى الخطابي فيه الإجماع، أي في هذه المسألة أن صريح الطلاق إذا تلفظ به الرجل فإنه يقع بلا نية، بلا نية الإيقاع. وأما الكناية قال وهي ما يحتمل الطلاق وغيره، قال تقع، يقع الطلاق بالكناية ولكنه يحتاج إلى نية، فإن وجدت النية وجد الطلاق وإلا فلا يقع. فصريح الطلاق إيش صريحه؟ ألفاظه الصريحة. قال فصريحه جزما الطلاق، كلمة الطلاق أو ما اشتق منها، وسيأتي معنا هذا المشتقات من هذه الكلمة. وكذا الفراق والسراح، قال لورودهما أي السراح والفراق في القرآن الكريم بمعنى الطلاق، ولذلك اعتبروا هذه الألفاظ الثلاثة من صريح الطلاق. وقد مر معنا أيضا في باب الخلع حينما تكلمنا عنه في الدروس السابقة أن لفظة الخلع أيضا وهي مفارقة الزوج، طلاق الزوجة مقابل المال، يعتبر أيضا من صريح الطلاق. الفرقة بلفظ الخلع طلاق كما تكلمنا عنها في الدرس الماضي أو في الدرس قبل الماضي. ولكن إذا تركنا الخلع لأن له أحكاما خاصة به وقد تكلمنا عنها بالتفصيل، ففي باب الطلاق الألفاظ الصريحة في الطلاق هي كلمة الطلاق وما يشتق منها، كلمة الفراق، وكلمة التراح. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله أمثلة لألفاظ الطلاق الصريحة المشتقة من كلمة الطلاق، قال كقوله طلقتك أو أنت طالق أو أنت مطلقة، أو قوله لها يا طالق إذا لم يكن اسمها كذلك. أما لو كان اسمها طالق وقالها يا طالق ما تطلق زوجته إذا أراد بذلك مناداتها، وأما إذا أراد طلاقها فإن الطلاق يقع. فلو كان اسمها كذلك، وقد يسمي الناس بأشياء غريبة جدا، يسمون بمثل هذا ويسمون بغيره، فلو كان اسمها طالق وقال لها يا طالق فإن المرأة ما تطلق، وإن كان الكلام الذي استعمله صريحا في الطلاق لأنه قصد به غير ذلك، قصد به اسمها. فإذا كان اسمها طالقا فإن كلمة يا طالق بالنسبة لا تصير كناية، ما تقع إلا بواسطة النية، فإذا نوى بها الطلاق فإنها تطلق. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستفاد إن شاء الله نتم الكلام على بقية الألفاظ الصريحة والمشتقة من الصريحة والكناية. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.